وسئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم؟ قال نعم لتتيمم، فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم. فأيضا من مالك رحمه الله استتباعا لظهر الحائض، ظهرت الحائض ورأت القصة البيضاء ولم تعجب بسرق وتأكدت أنها ظهرت وطلبت ماء أن تغتسل فلم تجد، هل تتيمم أو تنتظر على بقية حيضتها لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها حتى تجد ماء؟ يقول مالك رحمه الله إذا ظهرت وتأكدت من ظهرها وطلبت الماء فلم تجده تيممت وصلت وصامت وأتاها زوجها إن كانت من غير رمضان وأصبح لها حكم الطاهرة تماما. ثم يبين لنا وجهة نظر، ليس في ذلك نص ولكن فيه القياس، والقياس من أنواع الأدلة عند الأئمة الأربعة، مثلها كمثل، وهذا من مواطن استعمال مالك للقياس للذين يبحثون عن الأصول في موطأ مالك. فهنا مالك يقول إن الحائض العادمة بالماء تتيمم مثلها كمثل الجنوب، يبقى هذا استعمال قياس ولا لا؟ هو عين القياس، والمثل والمثل والتمثيل من التشبيه، تكاف التشبيه سواء بسواء، كأنه يقول حكمها كحكم الجنوب إذا لم يجد ماء تيممه، وهذا بإجماع المسلمين والحمد لله.